42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه: سكت المصنف عن شروط بقية الأركان، فيشترط في المعير صحة تبرعه. سكت صاحب الغاية أبو شجاع عن ذكر شروط بقية أركان العارية. نعم. طبعا عادة الخطيب إذا كان هناك شرط أو ركن أو ما هو مذكور في المتن يزيده هو من عندي. طيب، قال سكت عن إيش؟ فيشترط في المعير صحة تبرعه، لأن أن يكون تبرعه صحيحا، بأن يكون بالغ عاقل غير محجور عليه. غير محجور عليه، لأنها تبرع بإباحة المنفعة. بإباحة منفعة، وهذا لازم يكون المتبرع بالغ عاقل، يعني ممن يصح تبرعه. فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده. نعم. ومحجور سفه وفلس. محجور عليه بسفه أو فلس. وأن يكون مختارا فلا تصح من مكره. وأن يكون مالكا لمنفعة المعار. وإن لم يكن مالكا للعين، يعني مثل المستأجر استأجر دار مثلا، حب يعيرها الواحد صديق له محتاج، قال عيرني هالدار مثلا شهر أو أقل، يجوز، هو لأنه يملك المنفعة. صحيح هو ما يملك الدار المستأجرة، لكن يملك منفعتها، لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين. ما لها علاقة الإعارة، المقصود منها الانتفاع، وهذا يحصل حتى بالنسبة للمستأجر، يعير الدار التي استأجرها. فتصح من مكتر لا من مستعير. لأنه المستعير لا يعير لغيره، لأنه لا يملك حتى المنفعة، لا يملكها ملك، لا، لأنه متى ما أراد المعير يأخذ العارية من المستعار يأخذها، يعني عقد جاهز، يعني هو يباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع، ولكن المستعير لا يملك، المستعير لا يملك، إنما يستباح له الانتفاع. نعم. لأنه غير مالك للمنفعة. نعم. لكن إذا أذن له المعير، قال له إذا أحد حب يأخذ هذا الشيء حاجة، يعني ناس تتداولها للانتفاع، فيقول لو أحد أحب يعني تعطيها لحد يستفيد منها أعيرها، ما في معنى، هنا يجوز، لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، فلا يملك نقل الإباحة. الإباحة لا تقبل النقل من شخص إلى شخص آخر، هي قاصرة على من أبيح له الانتفاع فقط، إلا بالإذن. ويشترط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف. عند تعين وتعيين في المستعير. تعيين عندك؟ تعيين وإطلاق. بنت ما نونت يعني. أيوه. ويشترط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف. أي أن يكون المستعير، انتهينا من شروط المعير، انتقل الآن إلى شروط المستعير. أول شرط أن يكون إيش؟ معين، مثل زيد عمر جهة معينة، يعني بيقول فلا تصح لغير معين. اي نعم. كأن قال مثلا أعرت أحدكما، ولا أعرت أحد العبدين أو أحد الدارين أو أحد السيارتين، هذا لا يصح. ليش؟ أنا أفكر أنه عم بيقول أعرت أحدكم، يعني اثنين أشخاص قدموا، عم بيقول أعرتكم شيء بس أنا بس واحد منكم. صحيح صحيح، كلامك صحيح، يعني زيد وعمر جاء يستعيراني حاجة، قال أعرت واحد منكم. أيوة. ولم يعينه، لا يصح. نعم. صحيح. ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة. يعني الصبي والمجنون ما لهم ولاية على الشيء. إذا واحد صبي أو مجنون أراد أن يستعير شيء حاجة، إنما يعير المعير المالك، يعير وليهما. جميل. يعقد العقد بينه وبين الولي، لا بين الصبي ولا بين المجنون، قال إيش؟ أعد العبارة. إيه؟ قال ولا لصبي ولا ومجنون نعم وسفيه وسفيه إلا بعقد وليه إلا أن يعقد إذا أن يعقد وليه قيدهم شرنا إلا إذا إلا يستثنى يعني ما يحتاج الولي. العارية مضمونة إذا كان العارية غير مضمونة إذا كانت العارية غير مضمونة لا يحتاج إلى عقد الولي أما إذا كانت مضمونة يعني لا بد من عقد إيش الولي الولي بس متى تكون مضمونة ومتى تكون غير مضمونة قوله إذا لم تكون مش إلا إذا هي إذا إيه إذا هو عقله راح على إلا بعقد إلا. وليه هلا إلا بعقد وليهم إذا لم تكن مضمونة إيه إلا إذا لم تكن العارية مضمونة أو مضمونة أي فتصح حينئذ إذ لا ضرر على المحجور فيها بخلاف إذا كانت مضمونة إذا كانت إذا كانت العارية مضمونة لا يعقد إلا ولي هؤلاء الصبي والولي على الولي لما فيها من ضمان أما إذا كانت العارية غير مضمونة يعني مما لا يضمن مثلا فلا يحتاج إلى الولي ليش؟ لأنه ما في ضرر على الصبي والمجنون إذا تلفت العارية ما دام أنها غير مضمونة ما لا, لا ما في عليهم شيء إذا يصح إعارة الصبي والمجنون العارية غير المضمونة أما المضمونة لابد من العقد أن يعقد وليه متى تكون العارية مضمونة ومتى لا تكون مضمونة إذا استعمل إذا تلفت في الاستعمال المأذون به لا تكون مضمونة إذا تلفت العارية في غير الاستعمال غير المضمون غير المأذون به صارت مضمونة نعم ممكن تسمح لي أقرأ الحاشية مرة ثانية إيه قوله إذا لم تكن العارية مضمونة والأصل خلينا نقرأ الأصل مرة أخرى ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة يعني استعار من مستأجر إذا كان استعار إيش من مستأجر هذه مضمونة نعم أقول أي قوله إذا لم تكن العارية مضمونة أي فتصح حينئذ يعني تصح للولي إذ لا ضرر على المحجور فيها تصح للولي بخلاف المضمونة كالتي من غير المستأجر فيمتنع على الولي لما فيها من ضمان المحجور لو تلفت فيمتنع على إذا الكلام على الولي يعني ما لو على الصبي والمجنون لا يصح نهائي. إعارتهما مطلقة سواء كانت العارية مضمونة أو غير مضمونة أما بالنسبة للولي نعم إذا كانت العارية مضمونة إيش يعني نقول إذا لم تكن العارية مضمونة تصح إذا لم تكن مضمونة يعقد الولي إذا لم تكن مضمونة إذا كانت العارية مضمونة كالاستعارة من المستأجر فيمتنع عائش أن يعقد الولي لا يعقد حتى الولي لا يعقد إذا كانت إيش العارية مضمونة مثل كالاستعارة من المستأجر هي صارت مضمونة إيه مضمونة طبعا ليش لأن عقد الإجارة يعني يد لأن يد أمانة طبعا عقد الإجارة فهو طبعا المستأجر يضمن يعني يضمن إذا كان في تقصير منه لا يضمن المستأجر لكن المستأجر إذا أعار هذه الإعارة حصلت بدون إذن من المؤجر مؤجر الدار دابة صفة متعدي يعني فيها صفة إيه نعم صارت مضمونة لذلك صارت تكون مضمونة في هذه الحالة وللمستعير كان استعار من مستأجر وللمستعير إنابة من يستوفي استوفي المنفعة يعني أنت استعرت حاجة مثلا دار أو سيارة تستطيع أن تعطيها لإنسان يستوفي لك المنعة قل والله أنا ما أستطيع أسوق عليها تعال سوق وروح جيب لي حاجة الفلانية مثلا لأن الانتفاع راجع إليه استعير الآن ما أعرف أسوق للسيارة أستعيرها من أحد من الناس أعطيها لابني أو روح أعملنا كذا جيبنا كذا يجوز لأن الانتفاع راجع إليه لأن الانتفاع راجع إلى المستعير حتى ولو أناب غيره. نعم. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع. طبعا العارية هذا يعني لابد فيها من الصيغة، صيغة العارية عرتك أو نحو ذلك، والقبول أيضا. فيفترض في صيغة في العارية الصيغة. نعم. كأعرتك مثلا، أو بطلبه كأعرني، أو قال له أعرني قال خذ، أو أعرتك كأعرني مع لفظ الآخر، مع لفظ الآخر أعرتك مثلا، أو فعله وإن تأخر، أو فعله إيه نعم أعطايا، لم يقل أعرتك قال أعرني قال فضل. وإن تأخر أحدهما عن الآخر، أو قال المعير أعرتك قال المستعير هات أعطيني. نعم. وفي معنى اللفظ الكتابة معانية، إيه الكتابة معانية. الكتابة تحل محل الصيغة إذا كان إذا نوى. وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة، يعني لا يجب الموالاة بين عبارة المعير والمستعير. يعني لو قال أعرتك بعد خمس دقائق قال قبلته أو استعرته ما يضر، الفصل بينهم. شيخ البيتوري أو عوض أقول كما في الإباحة فيه نظر، لأن الإباحة لا تتوقف من الطرف الآخر على لفظ ولا فعل. إيه. فكان الأولى كما في الوديعة. نعم. كما في الوديعة صحيح، هو كما في الوديعة. وإشارة الوديعة لا يشترط فيها الموالاة بين عربيه الرملي. هذا الشيخ عوض عندك ذكر؟ البجيرمي. عندك البجيرمي ها؟ طيب. وإشارة أخرس مفهمة. إيه تقوم مقام العبارة. ولو قال الأخرس إذا أفهمت إشارته تقوم مقام التلفظ. نعم. ولو قال أعرتك فرسي مثلا لتعلفه بعلفك أو لتعيرني فرسك فهو إجارة لا إعارة. يعني هي وإن كانت بلفظ الإجارة أعرتك فرسي، لكن مقابل إيش تعلفها بعلف من عندك، إذن هنا قضية فيها أجرة، وإن كان بلفظ الإعارة إذن هي إجارة بلفظ الإعارة، إجارة بلفظ الإعارة، يعني يترتب عليها أنها لو تلفت من غير يعني إتلاف المستعير من غير تقصير يعني ما يضمن المستعير نظرا إلى المعنى. نظرا إلى المعنى، لأنه هو قال أعرتك على أن تعرف، يعني كما قال لو أجرتك هذه الدار على كذا، ما دام ذكر مقابل ذكر عوض عن العارية إذن هي إجارة ولو كانت بلفظ العارية. إيش قلت أبو؟ لا أنت جاوبتني. تتم الكلام. نعم. فاسدة، ندري فاسدة هي خبر فاسدة يمكن خبر للقول، ما هي قال فهي ايش إجارة فاسدة. إجارة بلفظ الإعارة فاسدة لجهالة المدة والعوض، لأنه مشروط الإجارة أن يكون العوض معروف، أي العلف غير محدد، العلف كم يعني قيمة العلف كم يعني مو معروف، وكذلك من شروط عقد الإجارة أن تكون الإجارة محددة بسنة أو أكثر، هنا غير محددة، إذن هي إجارة فاسدة وإن كانت بلفظ العارية. توجب ماذا؟ أجرة المثل. في هذه الحالة توجب أجرة المثل، أمثال هذه الحالة في نفس المثل، الفرس لو أجرت مثلا يومين أو أسبوع كم يعني، أو السيارة مثلا، الآن نقول السيارة عادة تؤجر بكم يوم أو يومين بكم، تجب هذه الأجرة ولا يجب لا العلف ولا غير ذلك من المنافع. ومؤنة رد المعاري على المستعير من مالك أو من نحو مكتر. الآن عندنا العارية لما واحد يستعير حاجة من إنسان، من الذي يجب عليه ردها؟ المستعير، يعني مو المعير يجي يأخذها من يجب عليه. إذا قال رد العارية عليه يعني المستعير عليه أن يعني يردها على الفور. نعم. أو بخلاف الإجارة لا، المستأجر هو الذي مؤنة الرد في الإجارة على المؤجر الذي يؤجر، مؤنة الرد يعني. نعم. أو من نحو مكتر إن رد عليه، فإن رد على المالك مباشرة فالمؤنة عليه. على المالك هذا الأول إيش قال؟ مؤنة رد العاري، مؤنة رد المعاري، رد المعاري على المستعير، على المستعير من مالك أو من نحو المستعير مكتر الذي استعار من المالك أو استعار من المستأجر مثلا. نعم. إن رد عليه، الرد على المستأجر. نعم. فإن رد على المالك، فإن رد المستعير ما رد على المستأجر، عرض على المالك مباشرة، فالمؤنة عليه. على مين؟ على المالك، لأنه ما استأجرها من المالك حتى يردها على المالك، فاستأجرها ممن استعارها ممن استأجرها من المالك. يعني أول كلمة عليه مع عائدة على المكتري المستأجر، هو إما أن يرد على المستأجر، إما أن يستعير من المالك نفسه أو من شخص ممن هي عنده من المستأجر. من المستأجر. أيوة. أي نعم. فإذا رد على المستأجر، إذا رد على المستأجر فالمؤنة عليه، على المستأجر، على المستعير. إيه، على المستعير. إذا رد على المالك فالمؤنة على المالك، على المالك نفسه. إيه؟ لأنه إذا المالك طلبه بالمؤنة يقول أنا ما استعرتها منك، استعرتها من فلان المستأجر. أي نعم. يعني رد الأجارة مؤنتها على المالك. والإجارة مؤنته على المالك. نعم. كما لو رد عليه المكتري. إيه، كما لو رد عليه. صح، المكتري نفس الشيء. إذا ردها معناته على المستأجر بيأخذ. على المؤجر. على المؤجر. نعم. وخرج بمؤنة رده مؤنته، فتلزم مؤنته، مؤنته إن كان مثلا دابة تحتاج إلى علف مثلا، أو عبد مثلا يحتاج إلى أكل وشرب، فالمؤنة على من في الحالة؟ فتلزم المالكة. فتلزم المالك، لأن المالك لما يعير دابة أو يعير عبد فالمؤنة عليه، يعني مصروف دابة، مصروف لأنها العبد، من حقوق الملك. إيه، لأنه هو يطالب بها كمالك، يطالب بها، لو كانت عنده هو يصرف عليه، حتى لو عارها لغيره مثلا، عارها لإنسان هو عاره المنفعة، لكن ما تلزم. لكن إذا هو تبرع المستعير بالإنفاق عليه هذا أمر آخر. وإن خالف القاضي وقال إنها على المستعير، إيه، القاضي حسين قال هي على المستعير المؤنة، هذا القاضي حسين. يعني إيه، هذا هو بالأصل، إذا سكت هو الأصل عليه. يعني أنت بدك تعير هالإنسان هذا مشان الأجر، بدك تقوم بالأمور هذه كلها، لكن إذا كان هذا الأصل هكذا، لكن إذا اتفقوا اصطلحوا على شيء ما يصح. يعني وتصح العارية مطلقة من مطلقة، هو هون حطها لأنه معتمد، كانوا بين معتمد الأصل، يعني مو ما بي الأصل. إيش يقول الأصل؟ المتن هواي مشكلة. أي الشيخ، أي لأنه منفصل عن بعضه، يغير في المتن، يغير. إيه، شو الأصل؟ إيش قال؟ الأصل مثل ما قرأ، العارية مطلقة بمدة. أي طيب، ليه ما لماذا لا يقدر وتكون العارية ما عفوا على الحكاية بلكي شيخنا؟ لا لا، مو هذا، حط كلمة عبلة بدها تتغير، بلكي على الحكاية هي بيقصد، لازم على الحكاية مو؟ ولا ممكن يقول والعارية الشرح إما مطلقة وتبقى على رفعها، وإما مؤقتة تبقى على رفعها. طيب، نعم. وتصح أشبه نقول العارية أشبه مطلقة، مثل ما الشرح خلاص، ماشي مطلقة. تخيلي إحنا لما نقرأها هيك بالشرح نقرأها هيك، ولما نقرأ المتن نقرأها مطلقة. وتصح العارية مطلقة، مطلقة. وتصح العارية مطلقة من غير تقييد بزمن، ومقيدة بمدة. مثلا عرتك إلى مدة شهر، هذا بالنسبة للعارية، لكن طبعا الإجارة لابد أن تكون مقيدة بوقت. فلا يفترق الحال بينهما. نعم، المؤقتة يعني لا فرق بين أن تكون مطلقة أو مؤقتة، لابد، عفوا، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، يعني لو أطلق ما ذكر مدة يجوز، ولو ذكر مدة يجوز، لا فرق. نعم. نعم، المؤقتة يجوز فيها تكرير المستعير ما استعاره له، فإذا استعار نعم إيش الإيش نعم إيه؟ المؤقتة يجوز فيها تكرير المستعير ما استعاره له، فإذا استعار أرضا لبناء أو غراس جاز له أن يبني أو يغرس المرة بعد الأخرى. إيه يعني استعار ما لم تنقضي المدة. إيه يعني هو قول استعرتها منك 10 سنين أو 5 سنين هو حر كل إن شاء الله كل موسم يغرس يزرع. إيه يعني يبني. ما عنده مشكلة لأنه ما دام المدة باقية أو يغرس عليه الرجل. طيب ممكن يغرس كل يوم. أما إذا استعار تكرير. المنفعة يعني مرة بعد يعني مثلا زرع حنطة بده يزرع السنة الجاية شعير بنفس المدة من غير ما يقول من غير ما يستأذن. أما إذا استعارها مطلقة مطلقة لابد من إيش؟ إذا استعملها أول مرة لابد من استئذان مرة ثانية. أيوة قال عرني أزرعها مثل حنطة. أزرع حنطة وحصد القرع بس لازم يرجع مرة ثانية. تعيرني من شان أزرعها مرة ثانية ولا بد من نعم أو إذا حتى ما لم تنقضي المدة أو يرجع المعير أو أن يقول لا خلاص لأن عقد جائز حتى ولو وقت لها وقت مو ملزم المالك بالبقاء إلى ذلك الوقت. نعم وفي المطلق يستطيع أن يرجع ما غرس هذا الموسم الموسم الثاني قال أنا بدي أسترجع الأرض يعني بدي هاي المعير يعني. وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة. نعم. فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد. هاي في المطلقة. إلا إن صرح له بالتجديد. إلا إذا قال مرة بعد أخرى. هو ما حدد له المدة. قال أعرتك أزرعها مرتين ثلاثة عادي. فيجوز. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى إذن جديد. وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم مؤقتة. نعم. ولكل من المعير والمستعير لكل ولكل في واو أي وسواء كانت يعني خلص الكلام ماشي وسواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة بس لكل أو ولكل. أنا في بالي هذا الكلام معطوف على قبله يعني هو نعم نعم هو أيضا تقدير الشارع هو بالمتن ولكل المتن حتى المتن قال ولكل ها هوني كله شرح هو عم يقول إلا إن صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى انتهينا من إيه وسواء بس هو بدي راح يقول إنه يعني لكل من المعير والمستعير الرد أو الرجوع مو هكذا الرجوع في العارية ما تشاء في العارية ما تشاء القصد الواو الواو أيوة. لا وسواء كان كذا وكان كذا ولكل نعم هاي العبارة هي. هو إذا كان قدرنا سواء يقول وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة لكل يعني لكل من المعلوم الرجوع سواء كانت مطلقة أو مؤقتة. أما إذا رجعنا للمتن هذا شيء آخر ولا في متن شغل إذن الواو ليش الواو عندك الواو موجودة أنا الشيخنا أنا مفكر أن الكلام عم يعطفه وسواء أكانت على الكلام اللي قبله بعدين بدأ كلام جديد لا لا لا المعير لا شوف اللي قبله خلاص مو متعلق في قبله لا لا هو متعلق بما بعد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم مؤقتة والكلام جديد طيب وسواء أكانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة لكل من لكل من أيوة لكل من يعني ممكن نحن نجعلها متعلقة بما قبلها بمسألة القلع فإن قلع ما بناه أو غرسه لابد من إذن جديد له إعادته إلا بإذن جديد إلا إذا إلا إن صرح له مرة بعد أخرى سواء وسواء يعني لازم لو كان متعلق بما قبلها يكون سواء ما كان هذا ما في داعي للواو ما في داعي للواو كان ممكن يتنوى ما دام كله كلام الشارح ما في داعي للواو كلام الشيخ نعم طيب تعال إذن وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم مؤقتة لكل لازم فلكل مثلا فلكل لا يجوز لكل لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية متى شاء لأنها عقد جائز لأنها جائزة من الطرفين عقد جائز من الطرفين طيب. فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة ونحوها أو ونحوها بما تنفسخ به الوكالة ونحوها يعني الموت الموت والإغماء والخروج عن الأهلية تنفسخ الوكالة كذلك العارية تنفسخ ونحوها من موت أحدهما أو غيره غير الموت كالجنون والإغماء الوكالة، الوكالة تنفس هنا كذلك. ويستثنى من رجوع المعير ما إذا أعار أرضا لدفن في حالتين محترم. في حالتين ما يجوز للمعير أن يرجع في العارية. الأولى أن قوله وسواء كانت الإعارة إلى آخره استئناف. إيه استئناف مو معطوف على بس عن الكلام على ولكل، أما الواو والسواء هذا عادي. فيقول في حالتين لا يجوز للمعير أن يرجع إلى العارية، لو استعار أرضا ليدفن فيها ميته، قال مات شخص وقال وليه للمعير يا أخي ما في عندنا مقبرة حوالينا بعيدة، أعرني هل شوي من الأرض أدفن الميت فيها طرف الأرض، قال أعرتك ودفن. ففي هذه الحالة لا يجوز للمعير أن يرجع في العارية يعني في الأرض ويقول احمل الميت أو انبش وشي أشيله إلا إذا بلي. شوف الله أعلم كم بعد 10 20 30 يرجع فيه إلى أهل الخبرة إنه هالأرض هذا بلجة وهذا كم يعني يبلى الميت، هذا ما يجوز لله. الحالة الثانية أن يستعير بيت للمعتدة، لمعتدة بطلاق أو وفاة يعني يعني عرني امرأة طلقت ما عنده يعني بيت واستعارة البيت لقضاء العدة أو عدة الموت أو الطلاق، لا يجوز للمعير أن يرجع حتى تنتهي العدة. الحالتين هذول ما يجوز يرجع المعير، وغيرها يجوز، يجوز أن يرجع مثلا يعني مثلا هو زرع أرض وماتت ثمرة ما أتت بالثمر يعني. إيه هنا ينظر إن كان قد قصر المستعير بأن أخر الزرع، الزرع مثلا عادة يكون نقول فرض حنطة أو شيء، حنطة يكون في شهر 11 أو 12 هو ما زرع إلى شهر 1 أو 2 ما يجب عليه أن ينتظره، إما أن يأخذ الأجرة يعني له أن يأخذ أجرة بقائه في الزرع. أما إذا كان لم يقصر يعني زرع من البداية من وقت الموسم وما برد استمر البرد والمطر إلى أخر، هذا يجب عليه أن يبقيه يعني، لكن بالأجرة أيضا يمكن يجي يمكن الله عليه هذا بيجيبه اسمه. ويستثنى من رجوع المعير ما إذا أعار أرضا لدفن ميت محترم فلا يرجع المعير في موضعه الذي دفن فيه أو دفن فيه. الذي دفن فيه فلا يرجع المعير يرجع في الأرض الذي دفن الميت فيه الذي دفن فيه. وامتنع أيضا على المستعير ردها فهي لازمة يعني لازمة البقاء إلى بلا إلى إلى أن يبلى الماء، فهي لازمة من جهتهما حتى يندرس أثر المدفون إلا عجب الذنب. إلا عجب الذنب هذا لا يمكن أن يندرس. نعم. فما نقول إلا هذا لا يبلى عجب الذنب، الأصح من أقوال العلماء يبقى. جميل. طيب هذا يبقى إلى أن يبعث هذا الذنب. أيوة. لا هذا لا يعني ما نشترط حتى يبلى عجب الذنب، إنه هو لا يبلى. نعم. وهو مثل حبة خردل في طرف العصعص لا يكاد يتحقق بالمشاهدة. إيه يعني لصغرها كل لازم أقول يتحقق لا يكاد يتحقق بالمشاهدة، يتحقق لا يعني لا يكاد يتحقق يعني يطلع عليه أو يتحقق من أو يرى يتحقق. جميل. محافظة على حرمة الميت ولهما الرجوع قبل وضعه، لكن قبل أن يوضع بعد وضعه. لا هو هذا الأصح هذا واضح، هذا متفق عليه أنه ممكن المعير أن يرجع قبل أن يوضع، حتى لو حفر القبر قبل أن يوضع في القبر لا للمعير أن يرجع، هذا متفق عليه. لكن مختلف في لو وضع في القبر قبل إهالة التراب عليه، منهم من قال يرجع منهم قال لا ما يرجع. هم قال نص عليه لا بعد وضعه وإن لم يوارى بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافا للمتولي قال لا ما يعني، وقال وإن لم يوارى يعني له أن يرجع حتى لو وضع في القبر، أما هذا المتولي قال لا ما دام ما هالوا عليه التراب أيوة يجوز أن يرجع. يجوز. لا خلاف المتلو وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل كثيرة تتعلق بهذا مستثناة من الرجوع فلا نطيل بذكرها، فمن أرادها فليراجعها في تلك الكتب، ولكن الهمم قد قصرت وإن أعار لبناء. الحين في باقي طويل ولا قصير؟ يعني مو كتير، عند إذا بدنا نوصل لعند وهي مثلا لعند شيء أحمر، يعني خلينا نوصل لعند كلمة حمراء ندور حمار يعني حمار إيه هون بالكتاب عامل اللي شو اسمه بالأحمر. طيب ماشي. ثم نعم، فإن وإن أعار لبناء أو غراس هاي جت مسألة الشيخ، ولو إلى مدة ثم رجع بعد أن بنى بعد أن بنى المستعير أو غرس، فإن شرط عليه قلعة ذلك لزمه قلعه. قال ترى أنا متى هي تعرف أنه هاي عقد جائز، متى ما أرجع قال ما عليش أنا أبني وأغرس، ومتى ما ترجع فله أن يعني يلزمه القلعة. فإن امتنع المستعير امتنع من قلعه المعير. نعم. فإن امتنع يعني المستعير قال لا أنا المعير بيخلعه قلعه المعير. وإن لم يشترط عليه فإن ما يعني قال ما قال له أنا أرجع عن العارية متى ما شئت، وقال أعرف مطلقا للغراس والبناء فبنى وغرس. نعم. ولم يشترط فإن اختاره المستعير يعني من تلقاء نفسه قلع مجانا يقلع مجانا، ما يدفع له المعير شيء لأن هو بنفسه قلع غرسه. أيوة قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض، ولزمه لأنه ناشئ، هذا عيب ناشئ عن استعماله عن غرسه وعن قلعه، فيسويها يسوي الحفر والجور الموجود. نعم يسويها من المستعير على حسابه يعني. وإن لم يختر القلع خير المعير بين ثلاثة أمور المعير. طيب وهي تملكه بقيد، يعني يشتري البناء والغراس بعقد مو إيه صح، تملكه بعقد بقيمة مستحق القلع حين التملك، يعني يعني يتملكها المعير يأخذ البناء والغراس يدفع أجرة للمستعير بإيش بقيمته عنده كم كان يسوى قيمته مستحق القلع حين التملك، يعني كم يدفع له كم يدفع للمستعير قيمة البناء والغراس إذا كان البناء والغراس مستحق القلع. طبعا في فرق أن يكون البناء عليه هدم، واحد يشتري مثلا بيت عليه هدم وبيت ما عليه هدم، في فرق بين هذا، أو غراس مستحق القلع وغراس غير مستحق، القيمة تختلف. واحد يشتري له بيت بس يقول ترى هذا عليه هدم من البلدية يعني بعد مثلا فترة مثلا، طبعا قيمته ما راح تكون مثل قيمته اللي ما يستحق له. إذن وهي تملكه بقيمته مستحق القلع. لكم مستحق القلع. مستحق. إيه نعم. إيه مستحق. يعني حال كونه مستحق، يعني في حال استحقاق القلع كم يسوى هذا البناء والغراس؟ مستحق القلع حين التملك. حينما يتملكه للمعير يعني لما يشتريه. أو قلعه. إيه نعم. بضمان أرش نقصه. أو يقلعه المعير. ويضمن للمستعير ما يعني يضمن مثلا الزرع اللي زرعه، يعني يضمن هذا الزرع او الغراس او البناء. نعم. او تبقيته باجرتين، يعني يبقى للمستعير والمستعير يدفع اجره للمعير. فان لم هذه ثلاثة للمعير حق هذه احد هذه الثلاث. فان لم يختر المعير المعير ما اختار، قال لا اشتريه ولا ابقيه بالاجره ولا ايش الثالث ان ثلاث اشياء، ولا اقلع واضمن لك، ولا تقلع واضمن لك، اذا قلع ما اضمن لك. جميل. ما اختار شيئا. طيب قال إذن فإن لم يختر فإن لم يختر المعير شيئا ترك حتى يختار أحدهما. يعني القاضي أشو أحدهما مبصر العبارة أشو عندك أحدهما حتى يختار أحدهما أحد واحد أما المعير أو المستعير. يعني لم يختار المعير شيئا ترك تركا بالألف تركا بالألف شايف؟ لأنه أنا ما زبطت لأنه كلمة تركا فكرت بدي يختار أحد هوديك الأشياء الثلاثة يعني لا تركا مش بالألف أنا عندي بالعدة ألف عندكم ألف نعم شايف اثنين واثنين متداعيان عند القاضي عند تركا الاثنين يعني القاضي هيك بالعبارة القاضي يعرض عنهما يقول روح تصطف دبروا حالكم المعير ما مستعد يختار مستعير ولا هذا يترك وممكن بعدين يمله يجي واحد يقول يا أخي تعال نتصالح إذا تركا أيوه تركا حتى يختار معناته عفوا لا اختار أحدهما هذا الفاعل موجود يختار نعم اختار حتى يختار أحدهما أحدهما ما له ما يستحق ما له ما له اختياره إما المعير أو المستعير جميل ولكل منهما بيع ملكه ممن شاء وإذا رجع ولكل منهما يعني إذا اختار المعير فله أن يبيع من شاء وإذا اختار المستعير فله أن يبيع من شاء يبيع غيرهم يبيعون غيرهم نعم وإذا رجع المعير قبل إدراك هاي جاء مسألة الشيخ أيوة قبل إدراك الزرع مثلا باقي له شهر أو شهرين حتى يستحصد يعني وهذا المعير بده أرضه طيب لم يعتد قلعه أو لم يعتد قلعه والحال أنه ما اعتد قلعه قبل الأوان يعني في بعض المزروعات ممكن سبقوا بقلعها يعني لزيمه 15 يوم أو أكثر في بعض المزروعات ما تأثر لو قلعت قبل إيش قبل نضجها قبل قطفها قبل هنا لزيمه تبقيته إلى قلعه إذا كان ما جرت العادة بأنه ممكن يقلع قبل الأوان يجب على المعير أن يبقي هذا الزرع إلى المدة إلى مدة الحصاد مثلا إلى وقت الحصاد ولو عين مدة ولو عين مدة قال عرتك لتزرع إلى الشهر الفلاني أخذها منك الأرض يعني أسحبها منك ولم يدرك فيها ولم يدرك الثمر فيها يعني باقي هاي مسألتنا هذه باقي مثلا شهر وسبب بقاؤه يعني سبب بقاؤه ايش يعني تقصير من ايش ولم يدرك فيها لتقصير المستعير تأخر بالزرع المستعير قلعه المعير مجانا ولا شيء للمستعير لأنه حدد له شهر معين يرجع فيه عن العائل يرجع المعير وتأخر المستعير ما بادر بالغرس أو بالزرع إذن قلعه المعير مجانا طيب يعني ما بيحق له يطالب بالإجارة ما يطالب المستعير المعير ما بيطالب المستعير لا المستعير ما يطالب المعير بالإجارة لا هو هوني أنه المعير أنه ما بيطالب في إجرة القلع من المستعير لا بيقول مجانا بيخلع مجانا ولا المستعير يطالب بالزرع الزرع ما يطالب المستعير ما يطالب بالزرع لأنه حدد له وقت وتأخر يعني المستعير نعم لكن في الحالة الثانية سيأتي أنه إذا لم يتأخر لم يقصر هذا يختلف الحكم نعم كما لو حمل نحو سيل كهوال يعني مثال بذرا إلى أرضه كما لو حمل سيل بذرا إلى أرض إنسان يعني أنت جارك أرضه مزروعة أرضك أنت ما مزروعة فجاء السيل فحمل بذر جارك إلى أرضك فنبت في أرضك طيب نحو سيل الآن صاحب الأرض غير المزروعة له يستطيع أن يقلع هذا الزرع الذي في أرضه ولا يدفع لصاحب البذر شيء يعني هو ما هو اللي أتى به ما هو اللي بذر السيل هو الذي أتى به فنبت فيها فإن له قلعه مجانا قلع يعني صاحب الأرض له أن يقلع هذا البذر مجانا جميل جزاكم الله خير وصلنا عند هذا العبارة الأحمر حمار وهي يعني مضمونة على المستعير. أيوة. أيوة. جزاكم الله خير.